يدلو في ثواب الله فهو على خير عظيم. المؤمن على خير في أعمال كلها إذا نوى بها وجه الله والدار الآخرة. أحسن الله إليكم، عالما ومتعلما، كل عالم متعلم. العالم الشرعي والمتعلم الشرعي، العلوم الشرعية. شيخ سلامك الله، جماعة صلوا العشاء على غير اتجاه القبلة يا شيخ، خطأ منهم، وعلموا في وقت الصلاة يا شيخ بعد ما صلوا يعيدون يا شيخ. إن كان انحراف يسير يعفى عنه، إن كان انحراف كبير يعيدون، إن كان يسير يعفى عنه. ولو انحرفوا أثناء أداء الصلاة وأصلحوا منه. إذا كان يسير وانحرفوا كذا. مذموما يعني معنى العلم مذموما، لأن هنا الذنب. ما شاء الله هل يجوز إنسان إذا مات أن يسلم في بيته؟ لا لا، لو شرط ما شرطه باطل، يدفن مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في بيته. قالوا لماذا يعني أبو بكر وعمر يدفن في بيت رسول الله؟ لأنهم في أصحابه في خواص، هدوا فيها مع عليه الصلاة والسلام، صارت حجرته مقبرة لليمين ثلاثة، مقبرة خاصة. لعل لهم؟ لأنهم صاحبها الخاصة رضي الله عنهم. يكون خاصا به. اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة. بارك الله فيكم. أسئلة تسأل بالنسبة لاستخدام اللولب مع العلم أنه يقتل البويضة بعد الإخصاب، كيف الحكم؟ إيش؟ أسئلة تسأل عن تركيب اللولب مع العلم بأنه يقتل البويضة بعد الإخصاب وليس قبله. هم يفعلونه لأجل مانع الحمل، هم يفعلونه لأجل ترك أولى، ترك الأولى أولب والحبوب أولى، فلا تحمل إلا من حاجة، إذا كان يضرها الحمل أو أطفال كثير عندها واستوى كوى فرضت لزوجها على ذلك لا بأس. وعند الحاجة بارك الله فيكم لتقديم اللولب؟ اللولب والحبوب، لأنه يمنع الحمل المؤقت. بارك الله فيكم. يعني الدنيا ولعن الشيطان هل يجوز أحسن عليه؟ لعن الشيطان الحال. ولعن الدنيا وهل عن الدنيا هل يجوز؟ ترك حاول، لأن رسول الله أخبر عنه أنه مدعو من جهة الله، فالمومة هي من جهة الله. الصلاة والسلام، الله يرضى عليك. مدعو من جهة الله. ما قال لعنوها أنتم؟ السلام عليكم.